وسنتناول كتبا من أجل الكتب المتعلقة بالقرآن الكريم، وهو كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 911. وكتاب الإتقان من أوسع ما كتب وجمع في علوم القرآن، وإن كان جمع هذا الكتاب أو تأليف هذا الكتاب جاء متأخرا في زمن السيوطي في القرن العاشر، إلا أنه تميز بأنه من أجمع كتب علوم القرآن.